مرة قالوا لأبي بكر بن عياش وأبو بكر بن عياش تلميذ الأعمش وأخذ عنه الشدة في هذه الرواية. قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال ولا نصف حديث. فقالوا لا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المد. فقالوا له يرجحونه إلى نفسه أنت عندنا إسناد. أنت إسناد لوحدك كده إسناد. علشان يعني يدلهم متن عدل ولا حاجة. فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال الخطيب فانظر إليه حدثهم بما لا ينفعهم. يعني حتى لما جاي حدثهم بمتن حدثهم بشيء لا ينفعهم وليس فيه شك. هل تتصور من هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذا العلم في الرواية؟ لا. مرة الأعمش هذا كان في جنازة وكان أعمى فتأبطه رجل وقال معك أبا محمد. طبعا خلوه كان الجنازة إيه لا تسمع فيها إلا وقع الأقدام. هو بقى التلميذ الذكي ده خد الأعمش وفضل يسرد به خطوة خطوة خطوة لحد ما بعد تماما عن الجنازة. ثم قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال لا. قال أنت في جبانة كذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح حديث. أشوف إشراد يد ولا حديث ولا نص. ذا بقى عايز يملك كشكول من حديث الأعمش الجيد. فلما وجد الأعمش أنه ليش فايدة في الموضوع قال اكتب. فجعل حدثني فلان عن فلان عن فلان والتلميذ إيه بيكتب بنهم. هو التلميذ عارف طرق الأعمش أول ما يوصل البلد هياخذ منه الكشكول. فأول ما هو قبل أن يدخل البلد قابله رفيق من رفقائه فأسر إليه بالكشكول وذهب الإيه؟ وذهب الرفيق. فأول ما وصل إلى البلد قال وصلنا يا أبا محمد. فأمسك بثناقه وقال خذوا الألواح من الفاس. فقال يا أبا محمد قد نضت الألواح. فقال له كل ما حدثتك كذب. عشان خاطر هنا أنت تأتي به. فشفت التلميذ يقول له إيه؟ قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. وجاء رجل من الغرباء إلى مجلس الأعمش. كان من عادته إذا جلس للتحديث ما يجلس أحد بجواره. هو يبدو التلميذ هذا لسوء حظه أنه ولا المجلس ممتلئ ولا كذا كرسي جنب الأعمش كذا تعب. فأحس به الأعمش. فتركه. فلما بدأ التحديث يقول حدثنا فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه. طبعا كل اللي في المجلس يقولون له افطر لانه هو لو عند اي حركه الاعمش هيقطع المجلس على طول. ففضل هذا المسكين صابر على تلفيت الاعمش زي الطريق لحد ما انتهى الايه لحد ما انتهى المجلس. وهذه كانت عاده الاعمش ما يضايقه احد على الاطلاق حتى يقوم ويقف المجلس. فكانوا يصبروا على اي شيء يفعله الاعمش من اجل ان يتم مجلسه. واذكر مره ان هو يعني سال اصحابه حلاقا لا يتكلم. قال الحلاقين دول كلامهم كتير وانا عايز واحد اخر حب يشلت كتير. فراحوا للحلاق قالوا له شباه اوعى تنطق احلق له بدون ولا كلمه. لكن هذا حلاق ها لازم يتكلم. فالمشكله الكبيره ان هو حب يسال الاعمش عن حديث. قال اعمل جالس تحت المكنه بقى اللي بياخد بيها المرتلات دي وخد له بقى نص راسه وبتاع وقالوا له يا ابا محمد ما حديث. هو كده اعمل قفز من على الكل. قال اعمل جالس تحت المكنه بقى اللي بياخد بيها المرتلات دي وخد له بقى نص راسه وبتاع وقالوا له يا ابا محمد ما حديث. هو كده اعمل قفز من على الكل ونص شعره محلوف ونص الاخر كما هو. وظل ثلاثه ايام في الدار يتحايلوا عليه تعالى يا ابو محمد خلاص الرجل لم يتكلم ابدا لحد ما اخذ عليه العود والمواثيق ان يحلق نص الراس الثاني بدون ما يساله ولا سؤال. هل الاعمش الذي يلاحظ كثره روايات الاعمش في كتب السنه كان فعلا بخيل هذا البخل اللي يخلي الواحد ما عاوز يطلع منه ولا حديث؟ لا طبعا. لكن كان طريقه المشايخ ان الشيخ ما كان يعلم فقط انه كان يربي ايضا. فكان إذا وجد في التلميذ كده أنفة وكبر وجاي بقى مصاحب بقى تاريخه الطويل والعريق والأسرة بتاعتنا تمتد مش عارف القرشيين ولا من مش عارف مين